إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا قرين ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبصر به من العمى وأنقذ به من الغي والهوى وأرشد به من الضلالة إلى الهدى، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من سور القرآن العظيم جليلة المعنى عظيمة القدر قصيرة المبنى سورة العصر، من أقصر سور القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء في بعض الآثار عند الطبراني وغيره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما إذا لقي الآخر لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، يوصيه فيها بما وصى الله سبحانه وتعالى به عباده، وبما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه عباده. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، فالواو هنا واو القسم، يقسم ربنا سبحانه وتعالى وهو لا يحتاج إلى قسم، لكن قسمه بالأشياء يدل على عظمتها وفضلها عنده سبحانه. والعصر، اختلف المفسرون في معنى العصر في هذه الآية، فقال أغلب المفسرين أو جمهور المفسرين أن معنى العصر الدهر، الزمان، الوقت، يقسم الله سبحانه وتعالى بالدهر والزمن والوقت كله. وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت كله دل كذلك على عظمته، وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بالقسم بالأوقات، كقوله تعالى: والليل إذا يغشى، أو والنهار إذا تجلى، أو والضحى، وقوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. كل هذه أوقات يقسم الله سبحانه وتعالى بها ليرشد الإنسان إلى أهميتها. فقال جمهور المفسرين أن معنى العصر هو الوقت والزمن والدهر، فيستفاد من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يغتنم وقته وزمانه، وأن يغتنم أيام حياته، وأن يغتنم ليله ونهاره، يغتنم ليله ونهاره في طاعة ربه، فإن قصر في أحدهما فله في الآخر مستعتب، له في الآخر توبة، له في الآخر رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإذا تأملت في هذه الآية تجد أن الله سبحانه قد ذكرها قبل الحديث عن عباد الرحمن تهيئة ومقدمة لصفات عباد الرحمن، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ففي معنى هذه الآية، معنى الخلفة في هذه الآية، أن كل واحد منهما يصلح لبعض ما يصلح في الآخر، يعني من أراد أن يصلي بالليل أو أن يذكر الله بالليل أو كان له ورد بالليل فقصر في ورده أو فاته ورده أو فاته ذكره وتسبيحه واستغفاره وصلاته، فله في النهار مستعتب، يعني يستطيع أن يقضي ما فاته بالليل في النهار. ومن أذنب بالليل وقصر بالليل وعصى في الليل فله في النهار توبة ورجوع إلى الله سبحانه، وذلك من صفات عباد الرحمن الذين اصطفاهم واجتباهم وفضلهم على غيرهم من عباده. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. وقد قال الحسن رحمه الله تعالى: وله في الوقت والزمان أقوال كثيرة يحث الناس على اغتنام أيامهم وزمانهم وليلهم ونهارهم. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك. الإنسان عبارة عن أيام، مكون من أيام، يوم وراء يوم وراء يوم، يصير شهرا وشهرا وراء شهر وراء شهر، تكون سنة وسنة وراء سنة، يتكون عمر الإنسان. فهكذا إنما أنت أيام، مكون عبارة عن أيام مركبة فوق بعضها، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، ذهب جزء منك وانتهى جزء منك. وقال ابن مسعود رحمه الله تعالى: ما ندمت ندما كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللة يعيش هكذا بلا فائدة، إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللة لا في عمل دنيا ولا في عمل دين، ليس هناك ما يقدمه لنفسه ولا لغيره ليس هناك فائدة من عمره ولا من حياته، يعيش هكذا في الأيام تذهب وتأتي وتنقضي، وهو لا يقدم لنفسه شيئا عند الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لمن يريد الآخرة بمن يريد الدنيا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في الدنيا إذا كان وراءه مصلحة أو سفر أو شيء مهم بالنهار فإنه يسرع إليه ويتجهز له من الليل. من خاف أدلج، من خاف أن يفوته عمل أو تفوته مصلحته بالنهار أدلج بالليل، يعني أسرع السير بالليل وتجهز بالليل. ومن أدلج الذي يستعد ويتجهز ويتهيأ بالليل بلغ المنزل، بلغ غايته وبلغ مراده وبلغ سفره وبلغ ما يريد. هذا طالب الدنيا، وهكذا طالب الآخرة. طالب الآخرة إذا خاف أن تفوته سلعة الله سبحانه، إذا خاف أن تفوته الجنة، إذا خاف أن يفوته المنزل، أدلج وأسرع السير بالليل والنهار، واغتنم أيامه ولياليه، واغتنم زمانه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالذي يريد سلعة الله، الذي يريد أن يشتري الجنة من ربه، لا بد أن يبيع لربه وقته وليله ونهاره، فتكون أعماله كلها لله، حتى نومه وطعامه وشرابه ينوي بها التقوي على عبادة ربه، وينوي بها أن تكون عهدا جديدا مع ربه سبحانه وتعالى بعد انقضائها، فيأخذ عليها أجرا وحسنات من الله سبحانه وتعالى. وكان بعضهم لا يضيع وقته حتى في الأكل، فكان يفضل الفتيت على الخبز، يعني يضع الماء على الخبز حتى يسهل أكله ويسهل مضغه ولا يأخذ منه وقتا. يفضل هذا الطعام أن يصب الماء على الخبز على أن يأكل الخبز يابسا فيأخذ وقتا في مضغه وأكله وطعامه، فيسأل عن ذلك فيقول: إنما بين الفتيت وبين الخبز قدر 50 آية. يعني إذا جلست آكل الفتيت ثم قرأت 50 آية فهذا الوقت يعادل أكل الخبز أو وقت أكل الخبز، فلا يأكل الخبز اليابس من أجل ألا يضيع وقتا لم يذكر فيه ربه سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحباب الكرام، علموا قدر أيامهم، وعلموا قدر زمانهم، وعلموا قدر ليلهم ونهارهم، فكانوا يغتنمونه أحسن اغتنام. علموا أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وكل هذه الأسئلة إذا تأملتها تجد أنها تدور حول الوقت. فالعمر هو وقت الإنسان ورأس ماله، والشباب هو أزهى أوقات العمر يسأل عنه الإنسان كذلك. والمال يكتسب في وقت وينفق في وقت، والعلم يكتسب في وقت ويعمل به في وقت أو يضيع فلا يعمل به. وكل ذلك وقت، فلا تزول قدم الإنسان يوم القيامة حتى يسأل عن وقته أسئلة مفصلة أمام الله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف: تعلمت سوء معنى سورة العصر من بائع الثلج، تعلمت معنى سورة العصر من بائع الثلج، سمعته مرة يقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. بائع الثلج رأس ماله هو الثلج، إذا مضى الوقت عليه ساعة بعد ساعة ولم يشتري منه أحد هذا الثلج، فإن الثلج يذوب ويذهب هذا المال الذي معه، هو رأس ماله. كذلك عمر الإنسان إذا مضت عليه ساعة بعد ساعة ولم يقدم في عمره خيرا ولم يقدم شيئا، ذهب رأس ماله بين عينيه، يراه يذهب وينقضي وهو لا يتألم ولا يتحسر على ذلك. والعصر يعني الدهر والزمن والوقت، يقسم ربنا سبحانه وتعالى بذلك. وقال بعض العلماء أن معنى العصر في هذه الآية أحد طرفي النهار، يعني آخر النهار، يقسم الله سبحانه وتعالى بآخر النهار، لأن هذا الوقت من بعد العصر إلى المغرب هو وقت انتهاء التجارات وانفضاض الأسواق ورجوع كل تاجر إلى بيته وأهله، فرابح أو خاسر. يرجع التجار في آخر النهار إلى أهاليهم بما باعوا من تجاراتهم، فبين تاجر رابح وبين تاجر خاسر. وهكذا الدنيا اقترب انتهاء عصرها واقترب انتهاء وقتها، والناس فيها ما بين رابح وخاسر، قد أحسن في أيامه ولياليه، ومنهم من قد أساء في أيامه ولياليه. فاغتنموا أوقاتكم وليلكم ونهاركم، واعلموا أن الله سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من قصر في الليل فله في النهار مستعتب، ومن قصر في النهار فله في الليل مستعتب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بقيمة أوقاتنا، وأن يجعلنا مغتنمين لها ليلها ونهارها. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالعصر على ماذا؟ على أن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر، واللام هنا للجنس. إن الإنسان أي كل إنسان، وكل الناس خاسر، جنس الإنسان كله خاسر. إن الإنسان لفي خسر، فيؤكد ربنا سبحانه وتعالى على أن أغلب الناس وأكثرهم في ضلال وفي بعد عن الحق وفي عدم فهم وإدراك لقيمة وقتهم وأيامهم وزمانهم. ويؤكد ذلك بعدة مؤكدات، إن التي هي للتأكيد: الإنسان لام الجنس التي تفيد العموم عموم الإنسان لفي خسر منغمس في الخسر والخسران والضياع والبعد عن الحق. هذا حال غالب الناس كما قال ربنا سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكما قال ربنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يشكرون. فيبين ربنا سبحانه وتعالى أن أكثر الناس في بعد عن الحق. ثم يستثني ربنا سبحانه الفئة الناجية من الناس، يستثني ربنا سبحانه وتعالى الفئة القليلة المؤمنة القليلة من عباده الذين اصطفاهم واجتباهم وكتب لهم النجاة، الذين علموا قيمة أيامهم وليلهم ونهارهم فكانوا يقدمون لأنفسهم خيرا عند ربهم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فقال ربنا: إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لا يخسرون، هؤلاء رابحون، هؤلاء تاجروا مع ربهم سبحانه وتعالى فربحهم ربهم عز وجل. هؤلاء باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، والله اشترى منهم هذه الأنفس والأموال والأوقات وأبدلهم بها جنات النعيم يوم القيامة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله سبحانه فعلموا قدر ربهم وعلموا حق ربهم سبحانه وتعالى عليهم فعبدوه بالليل والنهار وعملوا الصالحات، علم وعمل، آمنوا علموا الحق واستقر ذلك في قلوبهم ثم أتبعوا هذا العلم بعمل صالح، فيكون هذا العلم وهذا الإيمان شاهدا لهم عند ربهم سبحانه وحجة لهم بين يدي الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علموا الحق وعملوا به فأصلحوا أنفسهم ثم اتجهوا إلى إصلاح غيرهم وتواصوا بالحق، فدعوا إلى الله سبحانه ووصوا غيرهم بطاعة ربهم سبحانه عز وجل، وصوا غيرهم بما علموا من حق وهدى وبما جاءهم من الله سبحانه وتعالى. ثم وتواصوا بالصبر، صبروا على ما يجدون من أذى في دعوتهم إلى الله سبحانه كما هو حال الأنبياء والمرسلين، وصبروا كذلك على أقدار الله سبحانه وتعالى وقضائه، فأكملوا دينهم بدعوة غيرهم وصبرهم على طاعة ربهم وعبادته وأقداره، ففازوا وصاروا من الناجين الفائزين في الدنيا والآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر سورة قليلة المبنى عظيمة المعنى، وصانا فيها ربنا وأرشدنا إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا معسرا إلا يسرت أمره، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء والفساد والفتن والأمراض يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.